هناك مسائل فقهية دقيقة في العدل بين الأولاد، مثل الفرق بين الهبة والنفقة. الهبة المجردة لابد من العدل بينهم سواء بسواء، للذكر مثل حظ الأنثيين، كل الذكور مثل بعض، كل الإناث مثل بعض. في النفقة نعطي كل واحد منهم بحسب حاجته، هذا مريض له نفقة علاج، هذا صحيح ليس له، هذا دراسة جامعية، فستان هذه كبير، فستان هذه صغير، هذه لعبة غير لعبة الكبير، وهكذا يكون العدل بينهم.